يقول: ما حكم رجل استلف قدرا من المال بنسبة مئوية؟ هل في هذا ربا أم لا؟ إذا اقترض شيء من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الربا. إذا اقترض من أخيه مثلا 1000 ريال على أنه يرد عليه 1050 ريال هذا ربا، أو اقترض 100 على أنه يرد 100 ريالين 103 هذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. نعم، ولا يجوز لهذا، بل يرد رأس المال فقط، يلزمه إلا رأس المال. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.